لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث معاذ فيه أن العبادة حق الله سبحانه وتعالى على عباده، خلقهم لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، وجعل سبحانه وتعالى جزاء من قام بهذه من قام بهذا الحق ووفى به الثواب العظيم والأجر الجزيل والسعادة في الدنيا والآخرة، وأعد نارا جعلها دارا لعقوبة من ضيع هذا الحق. ولهذا قال في الحديث أن يعبدوه، أي حق الله ولا يشركوا به شيئا، وذكر حق العباد ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك، ألا يعذبهم، بمعنى أن من ضيع هذا الحق فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه يوم القيامة، وعذاب من ضيع هذا الحق أبدي سرمدي، يكون مخلدا صاحبه في نار جهنم أبد الآباد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.